خلاص خلاص المرة مكتوفة القدمين ونجيب حكم صلاة. أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لشهود ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك. أما ظاهر القدم لابد من الستر، وإن تعملت في الصلاة في أي مكان إذا تعمدت فالصلاة المقبولة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. نعم الجراب يكفي لفتر قدميها، لا يكفي لأنه داخل في نفي الصرف السابق، لا يشف ولا يصف، فهو إن لم يشف فهو يصف. يلا تفضلوا إذا كنت بتكون ولا تحديث ولا طعام ولا هذا ما في عليه إسقاط. يعني في ناس مثلا ممكن ما يهمه اللي يسقط على الطعام. الإسقاط هذا في رأيي لا بد منه، لكن كأن التعامل من إضاعته يعني نحاول جهدنا. نحاول جهدنا. نعم جلب عدين بسم الله. يخوان يخوان عندكم جميعين كمان يوم يخوان شبع على الرسول كان استعار من رجل